ماذا يمنع من قولنا أن تريد الأمة ربها أن نقول أنه يعقها ويضربها حتى يكون هو المربي لها؟ هذا بعيد بعيد، لأن هذا يقع حتى من الحرائر، حرائر ما يعقونه أولادهم. طيب نعم، يعني التوجيه ابن حجر رحمه الله بعيد كونه يختار هذا الرأي، ما هو صحيح. نعم شيخ الأمع، أليس يطلق كذلك على يعني النساء حتى الحرائر أمة الله، يعني المرأة عموما؟ ولأن هذا واقع يعني نشاهده، فأغلب الناس الآن يعني، لكن ما تطلق الأمة يراد بها المرأة مطلقا إلا إذا ذكر الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، أما عند الإطلاق فهي المملوكة.